بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب المناقب: باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال: حدثنا علي بن سعيد الكندي قال: حدثنا أبو محيى يحيى بن يعلى بن عطاء زائدة بن عطاء ابن عطاء قال: حدثنا أبو محيى يحيى بن يعلى عن عبد الملك بن عمير عن ابن أخي عبد الله بن سلام. وش اللي فيه؟ زائدة بعد يعلى كاتب ابن عطاء. عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال: لما أريد قتل عثمان رضي الله عنه جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئت في نصرك. قال: اخرج إلى الناس فطردهم عني، فإنك خارجا خير لك خير لي منك داخلا. فخرج عبد الله إلى الناس فقال: أيها الناس، إنه كان اسمي في الجاهلية فلان، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، ونزلت في آيات من كتاب الله فنزلت في، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ونزلت في: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، إن لله سيفا مغمودا عنكم، وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله في هذا الرجل أن تقتلوه، فوالله لأن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة، ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد عنكم إلى يوم القيامة. قالوا: اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث عبد الملك بن عمير، وقد روى شعيب بن صفوان هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير فقال: عن ابن محمد بن عبد الله بن سلام عن جده عبد الله بن سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب في مناقب عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. وقد أورد فيه هذا الحديث أو هذا الأثر الذي فيه أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه لما حصر في داره جاء ودخل عليه فقال له: ما جاء بك؟ قال: لنصرتك. قال: اخرج فاطرد الناس، فإنك خارجا خير لي منك داخلا، يعني كونك خارج منزلي وتسعى إلى تفريق الناس وطردهم عن هذا الحصار خير من كونك يكون معي في داخل البيت. فخرج إليهم وذكر شيئا من مناقبه تمهيدا لأن يطلب منهم التفرق عن هذا المكان والانصراف وترك الحصار. فقال إنه اسمه في الجاهلية فلانا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله، وأنه نزل فيه قرآن، وقال الله عز وجل في سورة الأحقاف: فشهد شاهد بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، قال: إنها نزلت فيه. ولا شك أن الآية تشمله وتشمل غيره ممن كان على الدين الذي قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إنه آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد بعثته، فكان على دين سابق، ثم لما جاء الدين الذي بعث الله به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم دخل فيه، فصار آمن بكتابه وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله وبالكتاب الذي أنزله الله عز وجل عليه. فهي تشمله وتشمل غيره، الآية تشمله وتشمل غيره. وكذلك الآية التي في ختام سورة الرعد وهي قول الله عز وجل قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، قال إنه هو الذي عني بقوله ومن عنده علم الكتاب، يعني وكذلك أمثاله ممن عندهم علم عن الكتب السابقة وأنهم يعلمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا بالكتاب الذي كان قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم آمنوا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وكتابه. والمقصود من ذلك قوله هو من عنده علم الكتاب، يعني من عنده علم الكتب السابقة أو الكتاب السابق الذي أنزل على أنزل قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا أحد الوجوه في تفسير هذه الآية، لكن على هذا التفسير المقصود بقوله هو من عنده علم الكتاب هذا مبتدأ وليس معطوفا على قوله كفى بالله، لأن الكفاية والحسب إنما هي لله وحده، فلا يكون غيره كافيا ولا يكون غيره حسبا، وإنما الله عز وجل هو الذي يكون كافيا وهو الحسب، حسبك يعني حسبك الله، يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين. كفى بالله وكيلا وغير ذلك من الآيات التي هي أن الكفاية لله عز وجل. وعلى هذا تكون الآية في قوله ومن عنده علم الكتاب أي أنه يشهد بذلك، ومن عنده علم الكتاب يشهد بذلك، فيكون مبتدأ وخبره محذوف وليس معطوفا على ما تقدم فيكون الله كافيا وغيره كافيا. وجاء أيضا في تفسير آخر وهي أن قوله من عنده علم الكتاب المقصود به الله، يكون كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، الله عز وجل هو الشهيد وهو الذي عنده علم الكتاب وهو الذي عنده علم الكتاب. وتكون هذه الآية مثل الآية التي في آخر سورة طه وهي قول الله عز وجل فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، لأن من اهتدى هو أصحاب الصراط السوي، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، فإن المعطوف هو عين المعطوف عليه، هو عين المعطوف عليه، المعطوف بقوله ومن اهتدى هم أصحاب الصراط السوي. فإما أن تكون يعني هذه مقصود بها الله عز وجل وهو الذي يكون كافيا ولا يكفي غيره وهو الحسب ولا حسب غيره، وإما أن تكون الواو ليست عاطفة وإنما هي مستأنفة والخبر محذوف. ومن عنده علم الكتاب يعني كذلك، يعني يشهد بما يعني هذا الذي شهد الله به عز وجل. ثم بعد ذلك دخل في الشيء الذي أراده وهو طلب تفرقهم، فقال إن لله سيفا مغمودا عنكم، إن لله سيفا مغمودا عنكم، يعني أن هذه الفتن أو الفتنة هي بمثابة السيف المغمود الذي إذا بقي في غمده سلم من تبعاته ومن ضرره، وإذا سل تحصل الفتن ويحصل الضرر الذي يترتب على سله. والمقصود من ذلك أنكم تتركون خروج عليه على هذا الإمام بالسيف، وأنكم تتركون ذلك وتبقون السيوف في غمدها، فلا يحصل ابتداء الفتن وحصول الفتن الذي تترتب على قتله رضي الله تعالى عنه وارضاه. إن لله سيفا مغمودا وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الملائكة جاورتكم في هذا البلد الذي هو المدينة وهو البلد الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهاجر إليه وهو محل دار هجرته عليه الصلاة والسلام. فالملائكة إنما تنزل بالوحي وتنزل لحضور الذكر ولسماع العلم ولسماع ذكر الله عز وجل في هذا البلد المبارك. نعم. الله الله الله الله الله في همزة عندك ممدودة الله الله إيش الله الله في هذا الرجل أن تقتلوه. نعم الله الله في هذا الرجل يعني حث وإغراء لهم على أن يكفوا عن قتله وأن يبقوا السيوف مغمدة وأن لا يسلوها وأن لا يحصل قتله فيترتب على ذلك الفتن التي تلحق ذلك. وهذا هو الذي حصل, فإن الفتنة نشأت عن قتله رضي الله عنه وترتبت على قتله. نعم والله لئن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة, يعني أنه يترتب على ذلك أن الملائكة ما تبقى لأنها تبقى مع الخير ومع الذكر ومع الفتن ومع الشرور فإنها لا تبقى. نعم ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد عنكم إلى يوم القيامة, يعني معناه إذا وجدت سلة وحصلت الفتنة فإنه يبقى مسلولا وتبقى الفتن متتابعة يعني متلاحقة يعني يأتي بعضها وراء بعض. قالوا اقتلوا اليهودية واقتلوا عثمان. اقتلوا اليهودي اللي هو عبد الله بن سلام الذي يقول هذا الكلام, يعني هذا يعني مبالغة في الخبث ومبالغة في العدوان وعدم قبول النصح والتوجيه والإرشاد لما يعود على عليهم وعلى غيرهم بالخير. نعم انتهى. نعم ثم ان هذا الحديث في اسناده رجل مجهول فالحديث ضعيف. نعم قال حدثنا علي بن سعيد الكندي هو صدوق خير الترمذي والنسائي. نعم. عن ابي محياه يحيى بن يعلى وهو ثقه رواه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الملك بن عمير وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب. نعم. عن ابن اخي عبد الله بن سلام وهو مجهول اخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه الترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب. قال وقد روى شعيب بن صفوان هذا الحديث. شعيب بن صفوان مقبول أخرج له مسلم والترمذي في الشمائل والنسائي. فقال عن ابن محمد بن عبد الله بن سلام عن جده عبد الله بن سلام. وقيل إنه عمر عمر بن محمد ابن عبد الله بن سلام عن جده عبد الله بن سلام. نعم وهو غير موجود لكن في بعض النسخ ملحق والحق انه ايضا مجهول في الشارح. قال لم اقف له على ترجمة وقد زيد في بعض النسخ بين قوسين وقيل انه مجهول. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن إدريس الخولاني أبي إدريس عن أبي إدريس الخولاني عن يزيد بن عميرة قال لما حضر معاذ بن جبل رضي الله عنه الموت قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا, قال أجلسوني, فقال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما, يقول ذلك 3 مرات, والتمسوا العلم عند 4 رهط, عند عويمر أبي الدرداء, وعند سلمان الفارسي, وعند عبد الله بن مسعود, وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه 10 في الجنة. قال وفي الباب عن سعد قال وهذا حديث حسن صحيح غريب. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه كان يعني مريضا فجاء إليه وطلبوا منه الوصية فقال أجلسوني فأوصاهم, وكانت هذه الوصية تتعلق بالعلم فقال إن العلم والدين إن العلم والإيمان العلم والإيمان مكانهما يعني في مكانهما من وجدهما من طلبهما وجدهما. ومعلوم أن العلم إنما هو عند أهله ويأخذ من أهله, وأهله وحملته هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للتابعين العلم إنما يحصلونه عن الصحابة وعن التابعين بعض, والتابعون يأخذ بعضهم عن بعض, وهم جميعا يأخذون عن الصحابة، والعلم هو الموروث عن رسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تلقاه الصحابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وتلقاه التابعون عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. إن العلم والإيمان مكانهما من وجدهما، من طلبهما، من ابتغاهما وجدهما، من ابتغاهما وجدهما، من ابتغاهما وجدهما. الإنسان إذا بحث عن العلم وعن الإيمان وما يقوى به الإيمان فإنه يجد السبيل إلى ذلك، وذلك بأن يأخذ عن العلم عن أهله، وكذلك يجالس الأخيار فيقوى إيمانه، وكذلك بالعلم الذي هو علم الكتاب والسنة من حيث نقيه والعمل به، فإن إيمانه يقوى بذلك ويزيد بذلك إيمانه. هذا فيه حث من معاذ رضي الله عنه على الاشتغال بالعلم وطلبه، وأن من ابتغاه وجده، ومن سعى إليه بحرص ورغبة فإنه يحصله. ثم أرشد إلى أربعة يؤخذ عنهم العلم، فقال عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم. فذكر هؤلاء الأربعة يعني أنه يؤخذ عنهم ويؤخذ عن غيرهم، لكن التنصيص عليهم منه يدل على ما عندهم من العلم، وعلى الترغيب فيما عندهم من العلم. ومنهم عبد الله بن سلام الذي هو صاحب الترجمة، لأن هذا من مناقبه، كون معاذ بن جبر رضي الله عنه يشير ويدل على الأخذ عنه وعلى تلقي العلم عنه، وأنهم ما يؤخذ عنه العلم. وقال إنه كان يهوديا فأسلم، وقال إنه عاشر عشرة في الجنة، وقال إنه عاشر عشرة في الجنة، وهذا فيه شهادة له بالجنة. ومعلوم أن العشر المبشرين بالجنة ليس منهم هو، وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، فيحتمل أن يكون يعني عاشر عشرة يعني من قومه أو من أهل الكتاب يعني. وأما قضية العشر المبشرين بالجنة فمعلوم أنه ليس واحدا منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم في حديثين عن عن عن سعيد بن زيد وعن عن أبي عبيدة، وفيه تسمية أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه، حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث سعيد بن زيد. نعم. إذن يكون عاشر عشرة يعني عشرة من غير هؤلاء. قال حدثنا قتيبة، غير العشرة، ليس عاشر عشرة مبشرين بالجنة، قتيبة نعم ابن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الليث بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معاوية بن صالح وهو صدوق له أوهام، وجهه البخاري في جزء القراءة، ومسلم وأصحاب السنن. عن ربيعة بن يزيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي إدريس الخولاني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يزيد بن عميرة وهو ثقة، وأبو داود والترمذي والنسائي. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال وفي الباب عن سعد، سعد بن أبي وقاص أحد العشرة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل قال حدثني أبي عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود، لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سلمة بن كهيل. ويحيى بن سلمة يضعف في الحديث، وأبو الزعراء اسمه عبد الله بن هانئ، وأبو الزعراء الذي روى عنه شعبة والثوري وابن عيينة اسمه عمرو بن عمرو، وهو ابن أخي أبي الأحوص صاحب عبد الله بن مسعود. ثم ذكر أبو عيسى رحمه الله بعد هذا مناقب عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، وذكر جملة من الحديث في مناقبه، أولها هذا الحديث الذي هو عن مسعود، وهو قول اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار، اقتدوا يعني اتخذهم قدوة واتسوا بهم. والحديث سبق أن مر وهو من الأدلة الدالة على فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنهما اللذان يليان الأمر من بعده، أو الدلالة على أنهما يكونان من بعده، وقد حصل ذلك، فتولى أبو بكر رضي الله عنه ثم ولي عمر بعد ذلك. ثم قال اهتدوا بهدي عمار، الهدي هو السمت والخلق والهيئة الحسنة، وما حدثكم به وإيش وتمسكوا بعهد ابن مسعود، وتمسكوا بعهد ابن مسعود، وفي بعض الألفاظ اللي سبق أن مرت وما حدثكم مسعود فصدقوه، وما حدثكم مسعود فصدقوه، كيف قال الشارع في العهد. يقول أي بوصيته. وفي المشكاة وتمسكوا بعهد ابن أم عبد، قال التربشتي يريد عهد بعبد الله بن مسعود وهو ما يعهد إليه فيوصيهم به. وأرى وصيته يعني عهده وصيته. يقول وأرى أشبه الأشياء بما يراد من عهده أمر الخلافة، فإن أول من شهد بصحتها وأشار إلى استقامتها من أفاضل الصحابة وأقام عليها الدليل، فقال لا نؤخر من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نرضى لدنيانا من ارتضاه لديننا. ومما يؤيد هذا المعنى المناسبة الواقعة بين أول الحديث وآخره، ففي أوله اقتلوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وفي آخره وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه قوله في حديث حذيفة وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه، هذا إشارة إلى ما أسر إليه من ظهر أمر الخلافة في الحديث الذي نحن فيه، ويشهد لذلك الاستدراك الذي أوصله بحديث الخلافة، فقال لو استخلفت عليكم فعصيتموه عذبتم، ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه. وحذيفة هو الذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، ولم أرى في التعريض بالخلافة في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح من هذين الحديثين، ولا أصح من حديث أبي سعيد سدوا عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. وأوضح من هذين الحديث الذي في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فإن هذا أوضح يعني في دلالة على خلافة أبا بكر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب ولكنه ترك الكتابة لما علم من أن قلوب المسلمين ستلتقي وستتفق على اختيار أبي بكر رضي الله عنه الذي هو خيرهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن ذاك أوضح في الإشارة إلى أولويته وإلى حقية الخلافة، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وقد أبى الله إلا أبا بكر وأبى المسلمون إلا أبا بكر، فبايع المسلمون أبا بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلم بن كهيل. حدثنا إبراهيم بن إسماعيل. إيش قال فيه؟ ضعيف ولو الترمذي. عن أبيه وهو متروك. الترمذي. خليه الترمذي. عن أبيه. عن أبيه وهو متروك ولو الترمذي. عن سلمة بن كهيل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي الزعراء وهو ثقه العجلي ولو الترمذي والنسائي. عن ابن مسعود. الحديث يعني فيه ضعيفان متروكان وضعيف، ولكن الحديث كما هو معلوم جاء من طرق متعددة, جاء من طرق متعددة وقد مر بعضها, وقد مر بعضها, فيعني يثبت ليس من هذه الطريقة التي فيها المتروكان والضعيف, وإنما يثبت بالطرق المختلفة التي منها ما هو ثابت. ويحيى بن سلمة يضعف في الحديث, وأبو الزعراء اسمه عبد الله بن هانئ, وأبو الزعراء الذي روى عنه شعبة والثوري وابن عيينة اسمه عمرو بن عمرو, وهو ابن أخي أبي الأحوص صاحب عبد الله بن مسعود. يعني في بيان أن أبو الزعراء اشتهر به اثنان. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا إبراهيم بن يوسف, إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه, عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أنه سمع أبا موسى رضي الله عنه يقول لقد قدمت أنا وأخي من اليمن وما نرى حينا إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه, وروى سفيان الثوري عن أبي إسحاق. ما ذكر أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه بيان قوة الصلة بين ابن مسعود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم, ابن مسعود أمة, وأنهم كانوا يكثرون الدخول والخروج على بيت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أن من لا يعرف يعني يظن أنهم من أهل البيت لكثرة ملازمتهم ودخولهم وخروجهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما قدم من اليمن ومعه أخوه قال ما كنا نرى إلا أن ابن مسعود من, من, من, من, من, من أهل البيت لما نرى من كثرة دخوله وأمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختصاصهم بهذا الحظوة عند الرسول عليه الصلاة والسلام وكثرة اتصالهم به وحصول الدخول والخروج المستمر دال على فضل عبد الله بن مسعود وفضل أمه رضي الله تعالى عنهما. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إبراهيم بن يوسف وهو صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن أبو يوسف ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي إسحاق, أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأسود بن يزيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي موسى, أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال أتينا على حذيفة رضي الله عنه فقلنا حدثنا من أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا ودلا فنأخذ عنه ونسمع منه. قال كان أقرب الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود حتى يتوارى منا في بيته, ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد أن ابن أم عبد هو أقربهم إلى الله زلفا. قال هذا حديث حسن صحيح. فما يبعيس هذا الحديث في فضل عدنان المسعود أوله؟ قال أتينا على حذيفة فقلنا حدثنا من أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا ودلا, يعني مقصود السمت والهيئة, والمقصود أن يقرب من هذه الحيثية, وأما من حيث النسب يعني معروف يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم, ولكن هذه القرابة أو الأقربية من حيث الهدي والسمت والهيئة والهدوء والسكينة, وأن حذيفة رضي الله عنه ذكر هذا عن مسعود رضي الله عنه قال كان يقول له من أقرب الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا ودلا فنأخذ عنه ونسمع منه. فنأخذ عنه يعني نأخذ عنه الحديث ونسمع منه الحديث, ولا يعني ذلك أنهم لا يأخذون عن غيره, لكنهم يريدون أن يكون من له خصيصة ومن له منزلة ومن له مكانة يعني حتى يعنوا بالرجوع إليه وبالدخول عليه والاستفادة منه وتلقي الحديث عنه. وإلا وهذا يدل على حرص حرص التابعين على التلقي عن الصحابة ومعرفة من يمكن أن يكون من يكون أكثر استفادة منه بحيث يخصونه ويأتون إليه للاستفادة. هذا يدل على حرص التابعين على تلقي العلم ومعرفة مظنته ومن يؤخذ عنه. فسألوا حذيفة رضي الله عنه فأخبرهم بابن مسعود رضي الله عنه فقال قال كان أقرب الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود. نعم. حتى يتوارى منا في بيته. حتى يتوارى منا في بيته، ما أدري في المقصود يتوارى منا في بيته، هل المقصود أنهم يعني أنهم يعني يلازمونه ويأخذون عنه حتى يدخل بيته فلا يستطيعون الخلوص إليه، وإنما يعني يكونون يستفيدون منه وأنه يستفاد منه. نعم. شوف قال الشارع فيها يقول يريد أن نشهد ما يستبين لنا من ظاهر حاله ولا ندري وما بطن له. قال ذلك من غاية استغراب طريقته وحاله وحسنه وكماله. يعني أن هذا حسب ما يظهر لهم، ولكن أيضا يمكن أن يكون معناه ما ذكرت من ناحية أنهم يعني يستفاد منه ويحرص على الاستفادة منه حتى يتوارى في بيته فلا يكون هناك سبيل، لأنه يبقى مع أهله وذلك الوقت يكون لأهله ليس لغيره. نعم. وقال ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد أن ابن أم عبد هو أقربهم إلى الله زلفى. مش قاعد شرحه. المحفوظون أي الذين حفظهم الله من تحريف في قول أو فعل، أن ابن أم عبد هو عبد الله مسعود، وكانت أمه تكنى أم عبد، من أقربهم أي من أقرب الناس. زلفى كذا في النسخ الحاضرة، زلفى بالألف الألف والظاهر يكون زلفى بالياء، يعني أقربهم إلى الله تعالى قربة، يعني على حسب ما يظهر لهم. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو ملقب من دار ثقة أخرج أصحاب كتب. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب كتب. عن إسرائيل هو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد هو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن حذيفة حذيفة بن يمان رضي الله عنهما أخرج أصحاب كتب. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا صاعد الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة منهم لأمرت عليهم ابن أم عبد. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث الحارث عن علي. هذا الإسناد. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا صاعد الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة منهم لأمرت عليهم ابن أم عبد. يعني هذا الحديث في إسناده ضعف، ومعناه يعني يحمل على إمارة خاصة، أن يكونه يوليه ولاية خاصة من غير أن يستشير أحدا فيه، فيكون ابن مسعود رضي الله عنه هو الذي يحصل له ذلك، لا أن مقصود ذلك الخلافة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت الحديث أن الخلافة في قريش، ومسعود ليس من قريش وإنما هو من هذيل رضي الله عنه وأرضاه، فيكون المقصود من ذلك هو الولاية الخاصة التي وكونه يوليه من غير أن يستشير، وهو أهل لأن يولى يعني في الولايات الخاصة التي يولاها من يستحق أن يولاها من أي جهة كان، سواء كان قرشيا أو عربيا أو غير عربي، هذا هو المقصود من الحديث لو صح، ولكن الحديث غير صحيح. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، هو الدارمي، هو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي. نعم. عن صاعد الحراني، وهو مقبول، أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن زهير، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن منصور، منصور المعتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي إسحاق، عن الحارث، والحارث الأعور، وهو في حديثه ضعف، يعني ففيه الحارث وفيه ذاك الذي صاعد الحراني الذي هو مقبول، يعني يحتج به إذا توبع، أو يحتج بحديثه إذا توبع، ولو صح فإنه يحمل على الولاية الخاصة لا على الخلافة العامة. الحارث يعني ضعف، أخرج له أصحاب السنن. عن علي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان بن وكيع، قال حدثنا أبي عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة لأمرت ابن أم عبد. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا سفيان بن وكيع، نعم هذا صدوق ابتلي بوراق أدخل في الحديث ما ليس منه ونصح فلم ينتصح فرد حديثه وترك، أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي، أبوه كعب الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان الثوري، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا هناد، قال حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. قال: هذا حديث حسن صحيح. ثم أيضا هذا في مناقب مسعود، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أربعة يؤخذ عنه القرآن، هو القرآن يعني لتمكنهم فيه، وليس معنى ذلك أنه لا يؤخذ إلا عنهم، بل يؤخذ عنهم وعن غيرهم، لكن التنصيص عليهم وذكر أسمائهم والأمر بالأخذ عنهم يدل على مزيد عناية بهم واهتمام بالأخذ عنهم، وإلا فإن القرآن يؤخذ عنهم وعن غيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث ذكره هنا في مناقبه، وهم عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب. نعم. ومعاذ بن جبل وسالم. نعم. مولى أبي حذيفة. نعم. قال حدثنا هناد، هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي معاوية، محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش، سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شقيق بن سلمة، وهو أبو وائل وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب. عن مسروق، مسروق بن الأجدع ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا الجراح بن مخلد البصري، قال حدثنا معاذ بن هشام، قال حدثني أبي عن قتادة، عن خيثمة بن أبي سبرة قال: أتيت المدينة فسألت الله أن ييسر لي جليسا صالحا، فيسر لي أبا هريرة رضي الله عنه، فجلست إليه فقلت له: إني سألت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فوفقت لي. فقال لي: ممن أنت؟ قلت: من الكوفة، جئت ألتمس الخير وأطلبه. قال: أليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة، وابن مسعود صاحب طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغلته، وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه، وسلمان صاحب الكتابين. قال قتادة: والكتابان الإنجيل والفرقان. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وخيثمة هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة إنما نسب إلى جده. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن خيثمة بن أبي سبرة قدم المدينة وهو من العراق من الكوفة، فسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يهيئ له جليسا صالحا يعني يلتقي به ويجلس معه ويستفيد منه. وهذا يدلنا على ما كان عليه التابعون من الحرص على لقي الصحابة ولقي من يحصلون عنه العلم ويأخذون عنه العلم، وأنهم كما يسعون إلى الوصول إلى الجلساء الصالحين يسألون الله عز وجل مع ذلك أن ييسرهم لهم وأن يهيئ لهم الوصول إليهم، فهو يأخذ بالأسباب ويسأل الله عز وجل أن ينفع بالأسباب. فوفق له أبو هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة رضي الله عنه كان من الملازمين للمدينة والباقين فيها، وهذا من أسباب كثرة حديثه عن غيره من الصحابة مع أنه متأخر الإسلام، لأنه أسلم عام خيبر، ويعني المدة التي صعد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قليلة، ومع ذلك هو أكثر الصحابة حديثا. ومن أسباب ذلك كونه ممن بقي في المدينة، والمدينة يفد إليها الناس ويصلون يأتون إليها ويلتقون بمن يعلمون أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستفيدون منه. هذا من أسباب كثرة الحديث رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن خيثمة أخبر أبا هريرة الذي حصل، وما كان من أبي هريرة رضي الله عنه إلا أن دله على من فيه الخير وفيه العلم وهو عندهم هناك، قال أليس عندكم فلان، أليس عندكم فلان، أليس عندكم سعد بن مالك مجاب الدعوة، الذي هو سعد بن مالك اللي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، أليس عندكم فلان، أليس عندكم بعده، قال أليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة، أليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة، أليس سعد بن وقاص الذي كان مجاب الدعوة. نعم. وابن مسعود صاحب طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عليه، وابن مسعود صاحب طهور رسول الله ومن عليه يعني الذي كان يخدمه وكان من أخص الناس به، وهو الذي مر قريبا أنه كان يدخل ويخرج حتى يظن الذي لا يعرف أن يظن الغريب عن المدينة أنه من أهل البيت وأنه من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أنه صاحب الوضوء والنعلين، يعني الذي كان يحمل الوضوء له يعني الماء الذي يتوضأ به يقربه إليه ويأتي به إليه، وكذلك نعليه يقربهما له. نعم. وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذيفة صاحب السر الذي فيه الإخضاء، إخضاء كون النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن المنافقين وكذلك بالأمور الفتن والأشياء التي تحصل. نعم. وعمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه، وعمار الذي أجاره من الشيطان على لسان نبيه، شوف ايش قال الشارع، عدة احتمالات. قال قال ابن التين المراد بقوله على لسان نبيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال الحافظ محتمل، ويحتمل أن يكون المراد بذلك حديث عائشة مرفوعا ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما، وهذا قد مر قريبا. ولأحمد من حديث ابن مسعود مثله أخرجهما الحاكم، فكونه يختار أرشد الأمرين دائما يقتضي أنه قد أجير من الشيطان الذي من شأنه الأمر الأمر بالغي. ولابن سعد في الطبقات من طريق الحسن قال قال عمار نزلنا منزلا فأخذت قربتي ودلوي لأستقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيك من يمنعك من الماء، فلما كنت على رأس الماء إذا رجل أسود فصرعته، فذكر الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان. فلعل ابن مسعود أشار إلى هذه القصة، ويحتمل أن تكون الإشارة بالإجارة المذكورة إلى ثباته على الإيمان. لما أكرهه المشركون على النطق بكلمة الكفر فنزلت فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بعده وسلمان صاحب الكتابين. وسلمان صاحب الكتابين الذين هما قال قتادة الكتابان الإنجيل والفرقان والقرآن أي الكتاب الذي أنزل على عيسى وهو آخر كتاب قبل القرآن الكريم ويعني والقرآن الكريم يعني آمن بالكتاب السابق وآمن بالكتاب الخاتم الذي جاء أنزله الله على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري إلا هذه الجملة الأخيرة التي فيها ذكر صاحب الكتابين سلمان صاحب الكتابين. نعم. قال حدثنا الجراح بن مخلد البصري هو ثقة أبو داود في القدر والترمذي. نعم. عن معاذ بن هشام وهو صدوق أخرج أصحاب كتب. عن أبيه هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب كتب. عن قتادة ثقة أخرج أصحاب كتب. عن خيثمة بن أبي سبرة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. نعم. عن أبي هريرة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى باب مناقب حذيفة بن اليمان. هذا الذي حصل من أبي هريرة رضي الله عنه لما قال نجلي الصالح وكذا صرف نظره يعني عن ما وصفه به وما حصل له إلى أن دله على من كان في بلده من أهل الفضل وأهل العلم من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه يعني يستفيد منهم ويرجع إليهم. فهذا بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم وكون بعضهم يدل على غيره ويرشد إلى من يأخذ عن العلم غيره لا سيما إذا كان في بلده الذي لا يحتاج إلى عناء ولا مشقة ولا يحتاج إلى أن يسافر من أجل حصل العلم بل يحصل العلم في بلده ثم يرحل كما هي طريقة العلماء فإنهم كانوا يحصلون العلم في بلدهم ثم بعد ذلك يرحلون ليحصلوا ليضيفوا إلى ما عند أهل بلدهم أشياء ليست عندهم. نعم. قال باب مناقب حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إسحاق بن عيسى عن شريك عن أبي اليقظان عن زاذان عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إسحاق بن عيسى عن شريك عن أبي اليقظان عن زاذان عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله لو استخلفت قال إن أستخلف عليكم فعصيتموه عذبتم ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه وما أقرأكم عبد الله وما أقرأكم عبد الله فقرؤوه. قال عبد الله فقلت لإسحاق بن عيسى يقولون هذا عن أبي وائل قال عن زاذان إن شاء الله. قال هذا حديث حسن وهو حديث الشريك. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث في مناقب حذيفة ومر بنا في الحديث في الأبواب في الباب السابق هذا ذكر حذيفة في ذكر شيء صاحب السر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي غيره فقط هذا يعني هذه المنقبة التي وكان صاحب سر الرسول هذه هي الثابتة. وأما هذه المنقبة التي ذكرها الترمذي رحمه الله في هذا الباب الخاص فإن إسنادها فيه ضعف ولكن كون صاحب سر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي ثابت كما جاء في الحديث السابق الذي رواه البخاري في صحيحه. وقال قالوا يا رسول الله لو استخلفت قال إن أستخلف عليكم فعصيتموه عذبتم. لو استخلفت يعني جعلت خليفة يخلفك وسميت خليفة من بعدك قال لو استخلفت وعصيتموه عذبتم لكونكم عصيتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعيين الخليفة ثم أرشدهم إلى أن يأخذوا عليه. ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه. وهذا يعني قد يفهم منه المقصود أنه صاحب السر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسر إليه بأشياء يعني فيما يتعلق بالمنافقين وفيما يتعلق بالفتن، فصدقوه. وما وبعده وما أقرأكم عبد الله فقرأوه، وما أقرأكم عبد الله يعني فقرأوه، يعني عبد الله بن مسعود فقرأوه. والحديث في إسناده شريك، وهو جاء من طريقه، وفيه أيضا أبو الإقبان وهو ضعيف، وعثمان بن عمير. قال عبد الله فقلت لإسحاق بن عيسى يقولون هذا عن أبي وائل، قال عن زادان إن شاء الله. يعني عبد الله هو الدارمي الذي هو شيخ الترمذي، يقول لشيخه إسحاق بن عيسى يقولون عن أبي وائل، قال لا عن زادان، ليه موجود في الإسناد. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عيسى، هو صدوق مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن شريك، شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، صدوق كثير الخطأ واختلط لما ولي القضاء، وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي اليقظان وهو عثمان بن عمير ضعيف، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن زادان الكندي، وهو صدوق وجل البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن حذيفة، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كتاب الباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل هل يحمل قول أبي موسى وما نرى حينا إلا ابن أن ابن مسعود رجل من أهل البيت لما نرى من دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يحمل على أنه قبل نزول آية الحجاب؟ محتمل، ولكن حتى لو كان يعني قبل بعد نزول آية الحجاب، يعني فيه يعني المكان الذي يكون محجوز والذي تكون المرأة من ورائه، ليس معنى ذلك أن الحجرة مكشوفة وأن كل من دخلها أو دخل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى كل ما فيها. نعم، فيحتمل هذا، ويحتمل أن يكون ذلك أيضا بعد. يقول نسمع عن مقارنة بين ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، أيهما أعلم، فمن الأعلم منهما؟ والله كل منهما فقيه، كل واحد منهما من فقهاء الصحابة، يعني فابن مسعود معروف بالفقه، وابن عباس رضي الله عنه أيضا معروف بالفقه، وهو أيضا الفقه في القرآن وفهم القرآن والاستنباط بالقرآن وعلم التأويل. وأما قضية أيهما ما أذكر، لكن ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه إعلام واقعين يعني ذكر الفقهاء من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن بعدهم، وذكر المقارنة بين بعضهم، ولا أدري يعني أيهما يعني أكثر فقها، ولكن كل واحد منهما فقيه. وابن مسعود متقدم الوفاة لأنه توفي 32، بخلاف ابن عباس فإنه من صغار الصحابة وقد عاش بعد ذلك مدة ورجع إليه واستفيد منه. وأما من ناحية الفقه وكثرة الفقه لا أدري، ولكن يمكن أن يرجع إلى إعلام الواقعين الذي فيه ذكر فقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين. يقول أنا طبيب متخصص في العظام، لي عيادة خاصة أحافظ على الصلوات في جماعة، لكن تأتيني أحيانا حالات لا أستطيع أن أترك المريض وأذهب إلى الصلاة، نظرا للألم الشديد عند المريض، فهل لي في مثل هذه الحالة أن أجمع بين الصلاتين كالظهر والعصر مثلا؟ لا تجمع، ولكنك تأخر عن الصلاة، تأخر عن صلاة الجماعة الحاضرة، تأخر عن صلاة الجماعة الحاضرة، ولا يلزمك أن تتركه وهو مريض وشديد المرض وهو بحاجة إلى إسعافك وإلى عنايتك، فإذا كانت حاله تتطلب البقاء فتأخر عن حضور الجماعة. ولكن مثل هذا الذي هو قضية الجمع بين الصلاتين في الحضر، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه فعل ذلك في المدينة، وقال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، يعني فيما إذا حصل هناك أمر يقتضي هذا، وهذا مثل هذا الزمان مثل يكون هناك عملية جراحية تطلب أن الطبيب ما يفارق المريض، وأن العملية هذه تستمر يعني عدة ساعات، فله أن يجمع أخذا بهذا الحديث أو بناء على هذا الحديث. وأما إذا كان القضية الآن ما تحتاج إلى جمع، وأن بقاء عنده يعني من أجل وقت معين والحالة تنتهي قبل وقت الصلاة الثانية، فإنه لا يجمع، وإنما يجمع إذا كان أمر يتطلب ساعات بحيث تأتي الصلاة الثانية وهو لم يعني أو أنه دخل في العملية ثم بعد ذلك استمرت حتى جاء وقت الصلاة الثانية، فإنه يؤخر حتى يصليهما جميعا جمعا، استنادا إلى هذا الحديث الذي يدل على أنه يصار إليه عند الحاجة التي تقتضي ذلك مثل هذه الصورة. يقول فضيلة الشيخ: أنا متزوج في بلدي بامرأتين وعلي ظرف من دين ونحوه، فهل يجوز لي أن أتجاوز الستة أشهر إلى السنة وأنا بعيد عنهم للعمل؟ نعم، إذا اتفقت معهم على هذا وبينت لهم الحاجة إلى البقاء ومن أجل كسب العيش، فإذا حصل الاتفاق على هذا لا بأس. يسأل عن صحة حديث: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. لا أذكر. يقول: أنا مستقيم والحمد لله، وحديث عهد من استقامة، وتأتيني وساوس الشيطان. يقول أنه مستقيم والحمد لله، حديث عهد بالاستقامة، وتأتيه وساوس الشيطان عن الاستقامة وإعفاء اللحية، فمن نصيحتكم؟ أسئلته عن اللحية وعن الإسبال: ما حكم اللحية؟ هل هي فرض أو سنة؟ ما حكم الإسبال؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لست أنت ممن يعنى، أو نحو ذلك. ويقول كذلك بالنسبة للأخذ من اللحية من جوانبها: الذي وفقه الله عز وجل للاستقامة عليه أن يحمد الله عز وجل على هذا التوفيق، وأن يحرص على المحافظة على هذا الخير الذي ظهر به، وأنه ترك الغواية وصار إلى الهداية والاستقامة، فعليه أن يحرص على الإبقاء على هذه النعمة وعلى هذا الخير، وأن يجتهد في مجاهدة نفسه الأمارة بالسوء والشيطان، بأن يبقى على هذا الخير وأن يستمر عليه، وأن يحرص على الالتزام بالكتاب والسنة. والوساوس الذي تنقدح في ذهنه عليه أن يحرص على معرفة الدليل في الشيء الذي ينقدح في ذهنه فيما يتعلق باللحية وإعفائها. هذا هو الذي جاء رسول الله عليه السلام الأمر بالإعفاء والأمر بالتوفير والأمر بالإرخاء، يعني جاء بألفاظ متعددة، وجاء الأمر بها يعني بإبقائها وإعفائها وعدم التعرض لها. هذا هو الذي جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة، وليس لا يأخذ منها شيئا، وإنما يبقيها اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام الذي ما كان يأخذ منها شيئا. وجاء في جامع الترمذي حديث سبق أن مر بنا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من عرضها وطولها، ولكنه حديث فيه رجل متروك وهو نسيت اسمه الآن، البلخي نعم هارون عمر بن هارون، عمر بن هارون البلخي، عمر بن هارون البلخي يعني هذا متروك وهو الذي جاء من طريق هذا الحديث، والحديث الكثيرة الصحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يتعرض لها وما كان يأخذ منها شيئا، وكان كثر اللحية عليه الصلاة والسلام، وكان أصحابه رضي الله عنهم يعرفون صلاته قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته، يرونها من الجوانب، إذا كانوا يصلون وراءه يرون تحركها من الجوانب في قراءته بكونه يقرأ ويحرك شفتيه وتتحرك لحيته، فكان كث اللحية عليه الصلاة والسلام فلا يأخذ منها شيئا. وأما بالنسبة للإسبال فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، وجاء عنه في أحاديث كثيرة تدل على النهي عنه وأن ذلك لا يجوز، وأن هذا من أسباب الكبر، ومن الناس من يفعله خيلا، ومنهم من لا يفعله خيلا ولكن لا يجوز، وإذا فعله خيلا كان الأمر أشد والأمر أخطر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أسلم الكعبين فهو في النار، ما أسلم الكعبين فهو في النار. وأما ما جاء عن أبي بكر أنه قال أن إزاري كان يسترخي إلا أن أتعاهده فيخشى أن يكون ممن جر إزاره خيلا، فقال إن أنت لست منهم، أنت لست من أنت من أهل الجنة. فهذا لا يدل على أن أبا بكر أنه يرخي إزاره، إنما يسترخي، هو يشده ولكنه يسترخي، ليس مثل القميص، القميص يعني ما ينزل لأنه على الكتفين ولا ينزل، الهيئة التي هو عليها يبقى عليها، لكن إزاره يشد في الوسط ويسترخي، فالإنسان يشده ثم ينزل وهو يتعاهد يرفعه، كلما رآه نزل رفعه، فخشي أنه إذا حصل في الوقت الذي نزل من غير اختياره أن ذلك يضره ويؤثر عليه، فقال أنت لست كذلك، أنت من أهل الجنة. شيء غير هذا؟ السائل يقول هنا إذا كنت مسافرا ودخلت مع جماعة يصلون العشاء وأنا دخلت معهم بنية المغرب ماذا أفعل؟ إذا دخلت مع من يصلي العشاء وأنت تصلي المغرب فلك ذلك، لكن إذا قام الإمام للرابعة، الإمام الذي يصلي العشاء للرابعة، أنت اجلس حتى يسلم وسلم معه، حتى يسلم وسلم معه ثم تقوم وتصلي العشاء، كما قلت تقوم وتصلي العشاء وتقصرها، يعني حيث إذا كنت مسافرا، وإن كنت مقيما ولكن عليك المغرب وصليت معه المغرب، بأن يعني كنت نسيتها أو كنت يعني حصل لك أمر جعلك تنام عن العشاء أو المغرب أو تنساها ثم أدركتها مع الإمام صلي، وبعد ذلك تأتي بصلاة العشاء بعد وحدك أربعا إذا كنت مقيما وثنتين إذا كنت مسافرا. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، نحن من بلاد الأقليات ولا زلنا ندعوهم إلى الإسلام، لكن أخطر سؤال يسألونا هو من خلق الله، فما الجواب؟ الجواب أن يقال الله تعالى هو الخالق ومن سواه مخلوق، والخالق لا يكون مخلوقا. من خلق الله، من خلق، الذي يصح أن يقال من خلق كذا هو المخلوق، أما الله عز وجل فهو الخالق، والخالق لا يقال فيه ذلك. وهذا من الوساوس التي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها أن الشيطان يأتي بها للإنسان فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فمن وجد شيئا من ذلك فلينتهي ويقول آمنا بالله. من وجد شيئا من ذلك يعني من وساوس الشيطان التي جعله يفكر هذا التفكير أو يقول هذا القول فيقول آمنا بالله ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله تعالى هو الخالق، والخالق ليس له خالق، هو الخالق، المخلوق هو الذي له خالق، والله تعالى وحده هو الخالق وكل من سواه مخلوق. الوجود فيه خالق ومخلوق، والله تعالى هو الخالق وحده وكل من سواه مخلوق. يقول: هل صح أن محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما كان مع قتلة عثمان رضي الله عنه؟ لا أعرف شيئا عن هذا. هذا يقول: أوضح لنا جزاك الله خيرا السبب الذي من أجله حوصر عثمان فنحن نجهل أمره. يعني أناس كانوا ينقمون عليه أشياء، ومنها توليته لأقاربه، فاجتمعوا وجاءوا من مصر، وانضم إليهم من انضم إليهم من الغوغاء، وحصل ما حصل. يقول: تزوجت بثانية وزادت همومي وهي بنت عمي، وكتبوا علي مؤخر 30,000 ريال، وأرجو الله الخلاص من هذا الزواج، لكني أخاف أن يعاقبني الله لأنه ليس في دينها شيء، وأنا لا أحبها أبدا وصدري ضاق بها، ما الحل؟ إذا كان خلقها طيب وأخلاقها كريمة ويمكنك أن تصبر عليها وأن تسأل الله عز وجل أن يوفقك للاستمرار معها وأن يهيئ لك ذلك فافعل، وإذا كنت ما وجدت ولا استطعت أنك تبقى معها أو أنها تبقى معك للبغض الشديد الذي يكون بينك وبينها، فالطريق أمامك مفتوح، ولكن كما قال الله عز وجل: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول: طالب أعطاه أستاذه مبلغا من المال من غير طلب منه ولا استشراف، فأخذه بعد إلحاح، هل يجوز للطالب أن يعطي أستاذه هدية في مقابل ما أعطاه لا غير، ولو لم يبتدئه أستاذه لما أهدى إليه، هل هو يدخل في هدايا العمال؟ لا بأس بذلك، لا يدخل، لأن هذا مكافأة، هذا مكافأة، وما دمت أنت ما بدأت وإنما هو أعطاك وكافأته وأنت قادر على المكافأة، لأن من صنع لكم معروفا فكافئوه، فلن تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى ترى أنكم قد كافأتموه، فمثل هذا لا بأس به، ولا يقال أنه من هدايا العمال، لأنك ما هديت له ابتداء، وإنما قابلت الهدية بهدية. هل صح أن ابن مسعود رضي الله عنه رفض أن يعطي قرآنه عند جمع القرآن؟ يقول: كنا مسافرين وصلينا مع الإمام المغرب، ثم قمنا